الكلام هذا عكس الموضوع. احنا عشان الموضوع النظام الاصلي واحد ونص للعلم الكلام. ونص ساعة المباحث الاصلية. فإما أن أبدأ يعني الكلام آخذ ساعة ونص والنصف ساعة الأخيرة تكون للبحث أو أن يتولى واحد منكم التوقيت. تولى التوقيت. والميقاتي. تولى يبقى انا اشتغل وعند نصف ساعه تنبهني واختم الموضوع. انما الوضع ده فيه صغيان لشيء على شيء. وقد علمت اننا قررنا منظومه المباحث المصريه التي هي في تقديرنا ايقونه القصائد الصوفيه والتي أسماها صاحبها بعدما ترجم تأليفها أو خاطئ الله أعلم بالمباحث الأصلية، يعني المباحث التي تتناول أصول علم التصوف، أصول علم التصوف، وعلم التصوف أصلا غير التصوف، يعني التصوف هو الدراسة النظرية للتصوف. وبهذا المعنى كتب فيه كاتب من كتاب الدين في شكل جلسة القرن الماضي كان سعيدا لنا في شكل الدين اسم الشيخ محمد نصار رحمه الله كتابا بعنوان مفهوم موجود شبل بيان الكتب القديمة علم التصوف. وقد كتب كثيرون ومنهم بعض ما أخذ، ولكن منهم من أجل ومنهم من أخذ بعض أعمال المستشرقين وأعاد نشرها على نحو أضعف مما كتب المستشرقون. أنا أقول هذا الكلام تنبيها لمن يتصدرون لمثل هذه الأعمال ولا يوجد حقها من الرعاية والتفقيق. وفن التحقيق فن على أحيان، لا بد للمرء أن تصدى له أن يكون على علم بأصوله. ولأعطي الفقير رسالة صغيرة عنوانها بعض مشكلات تحقيق النصوص وشكها نشرت في مجموع لأعمال في التحقيق عن كلية دار العلوم، فأظنها نشرت في صفحتي كذا شكرا. فهي في اصول التحقيق. طبعا شيوخ هذا الباب الشيخ السلام هارون واقارب، وخصوصا ال شاكر احمد محمد كافر وابو الفضل ابراهيم والاخر ابوهم قرايب ولا العام ولا الخاله ولا كلهم من ديريا سوها. وهؤلاء هم سادة المجال في التحقيق في النصوص. والنموذج هو الطبري الشيخ عبد الشاكر وأخيه محمود شاكر. وقرأنا من المباحث الأصلية 20 بيتا الأولى أو 19 تمام حول هذا الصفحة إن شاء الله. ووقفنا على البيت العشرين وفيه يبدا التقسيم الذي عرضه خمستين فصول او خمسه فصول او فصول خمسه. خمستين فصول هي من الرابط الموصوف الى السنه الفصول الخمسه. وهي في الاصل والفضل شرف العلم وثلاثة أشياء أخرى وأهمها الآداب أحكام السلوك وآدابها. مش عارف كيف سمعني ولا الأصل الفاصل. الفاصل الذي هي فضله وجعلوها صدق. بين العين أصلها وفصلها. أم هو الفصل الذي هو جزء التعريف؟ الفصل هو الذي يحدد المورد يخرج المشترك ويحدد المشخصات. يقول مثلا الإنسان حيوان وهو شيء في هذا كل الكائنات الحية. الأصوات والطيور والسعاليات ولكن حيوان ناطق يعني واعي مفكر يخرج ما عداه من الأحياء. ربما يولد واحد يولد طب الملائكة أو اثنين. نحن نتكلم في هذا الأرض و الحيوان الناطق هذه قصة حيوان الجنس يعني كل يشمل الشيء والأشياء العادة. وعند تعيين نوع معين منها ينوع يعني يخرج الأنواع الأخرى في الحيوان الأخرى. لأن المصريين يقصدون الأصل الفصل والأصل الفصل طبعا لهم في هذا الوظائف يعني استخراج كلمة الفصل مع القاضي الأصل الفصل هذا الوظائف الأول عنها. وأقول الكلام ده اسمعوا من سهل مش مشكلة اللي من عجبك شيء يقول لك خذ ما صفى ودع ما كذب. يعني اللي ما يعجبك شيء فويته واللي يعجبك تحرص عليه. وانما العاقبة من يحصل من شيء فالمهم جاء اواله فوقت الحاجة له. احنا كما شد جيدة بالمرة نشرح تحت المنظومات الصوفية اسمها منظومة المباحث الصوفية لمؤرخين مدرسين من مدينة ساراكوسطة هي الآن اسم قريب جدا من مصر العربي الحالي. وهو غير ابن البنا المراكشي الذي عرف بالرياضة والحساب والجبر وأشياء كانوا لي خبر ماشي مسألة تنبؤ فتح بيت المقدس في ناس عندهم بيت الذي حددها قبلها بنصف قبلها بنصف قرن وسنة 583 يدخل المسلمون بيت المقدس وقد كان. ولذلك ابن عربي يقول لا هو عرف بالكشف الروحي ولكن ألم بس يعني يخفي ذلك ويقول أنا أرتاح من حساب من آيات أول سورة الروم وليس الروم في إنزال الأرض وهم من بعدوارهم سيعلمون في مدرشين والبزع كان أصل كان أول كان وعملية كده فكل حال ابن بلد السرقسطي اللي هو مشي المراكشي صوت واحد يهودي انا ايش التشبيه؟ ايش ايش التشبيه؟ طب هي فيش يعني انا اقول بقى على لغه المصريين ما فيش تشبيه يعني نسميها نشوفها ما تطلعها لي عشان يبان انه له شوارع او ملوش هو ما فيش نوبه عملوها في ايام غلب التركية على مصر فيش فيش مين يعني يأخذ ولا يأخذ معنا يكون به من السوابق الإجرامية عشان يعينون كل يوم الله أعلم فهو شو زي يقول لك إيه أنت عارف شكسبير الشيخ شاغير والله واحد قديم مكتبه واحد جيبي قريب مكاش لا نضحك على الجداد يقول لي ده شيء شديد عاطفي وده شيء شديد صح لما خدت منها وكل كلام زي في شيء في شيء لكن الوعي اللغوي اللي عنده يخرج عن الهوية يتنبه إلى الشاهد 19 بيت الأولى طبعا منها ومن أول في البيت العشرين يبتدى يتكلم على الأصل الأصل الأول في نزول الرسالة أو منظومة أصل الموضوع هو خصم كما سمعت من قبل هل التصور عند أهلنا اللي ما يعجب الشهرة ونحن ولكن هم أذكى من المعارض هؤلاء القلب أذكى من المعارض والعلم أول من تكلم في العقل من المفكرين المسلمين للصوفية العقل يقول لك ضد العقل لا هناك أشياء فوق العقل وليس ضد العقل العقل يجيزها بل يوجبها لكن لا يصل اليه اي ما وراء العقل فان وراء العقل من مشاعر معلومة كثيرة تدل عليها عن عقول السليمات في البيت الاولاد فالحكيم الترمذي والحارث بن قاسم اول من تكلم في العقل من المفكر المسلم ولكل منهما رسالة رسالة الحكيم الترمذي عنوانها تطور الأمور وفيها يتكلم عن القوى الفكرية والوعي فقط ويقول إن في حسب القرآن يقرأ سورة الإشراق بذلك الصادق يعني المدركات الحسية الجاية المبارك والقلب ما بين المدركات الحسية والمدركات الداخلية اللي هو العقل فمن معنى العقل وأعمق من القلب اللب وأعمق من اللب السر وأعمق من السر سر السر لأن السر ما تظن به على غيره ليس بين اثنين سر ما دمرت الواحد من الناس يعرف انه هيمن المدينه فالذي تعرفه جيدا ولكن تظنه يعني غير هو سر ولكن سر السر ما هو فيك ولا تعرفه وهو دليل قول الله تعالى ويعلم السر واخفى فهم اخفى النجم وهو ما فيه وما أنت أعلم به مني يعني ما هو في وأنا لا أعلم من كذا تستعرف سبحان الله أنت معنا فهذا كلام واحد في القرن الثالث الهجري أول واحد فليس الصوفية ضد العقل ولكن يتحدثون عن أشياء هي وراء مشتبه ويقولون الطريق إليها مش عارفة دار شفت زكاهم أنا مش عارفة حوراتا اشتغل وشوف وربما اكتشفت وأيقنت بنفسك فهو هو بيقول الكلام ده ولكن خلاصة الحجاج وفيها يقول في حي لحي فالعصر وبعدين حي من التحية حي حي يا رب امرأة حياها الذي يحيي المنظومة من يحيي المنظومة بقراءتها أو شرحها أو فهمها أو العملها أو إشاعتها في الناس حيه يا رب وقال إن حي جبنا التحية التحية عند أصل العرب خدت شكل دلالة من الحياة تحية العرب الأصلية في الجاهلية كانت الدعاء لطول العمر، وهم يحلفون به لعمري يعني لحياتي، وما عمري علي بدينك. وحتى الوقت الأخير كانوا يقولوا لعبد العزيز يا طويل العمر، يعني العرب كان عزيز وسلم، وأحسن حاجة تبشر طول العمر بطول الحياة. تحية تحية يعني دعوة بالحياة، حي من حياها يعني أحياها وأشاعها الناس، وزكيه تزكية من التطهير. مرة واحد يقول لك ماذا هو فيه ازاي؟ مش ازاي تزكية الجزبان الزكي؟ الله يبارك لك النعمة. أي شيخ كبير لكن قد يزن الشيخ الله يرحمه فريق مشرف، وكان عالما مش مذيع، كان عالما بالعربية جامعا لها دقيقا فيها، فقال محمد النفس زكية. ولما بقول حاجة عن مشايخنا مش ولا بد ما بقولش الاسم. في التزكية ازاي مش بالمال، ولكن الزكاة نفسه عند العرب صفة للقلب، باعتبار ان القلب كامع بمعاني العرب. يقول لك زكي القلب، اقرا اطلع شيخ. إليه دائما يكون ذكي القلب، ما يقولش ذكي العرب. وهو أيضا عالم العربية، عجبك ما يعجبكش دي حاجة ثانية، إذا واحد ثاني. فبيقول يا رب حي من حياها أحياها، يحييه ويطيل عمره، وزكيه طهر نفسه، قد أفلح من زكاها. شوف ضابط على الشرع، وقد خاب من زكاها، وهي المشار إليها في أول سورة إيه؟ الإنسان. بارك الله الإنسان، هل أتى يعني لقد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وبعدين بقى شيء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فرطة لبتليه، هذه مزية الإنسان هشوف حتى على الملائكة، لأن ليس هناك بلاء. نفس خالصة، نور خالص، لكن الإنسان أمشاج فيه وفيه. فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل، إنا شاكر وإنا كفر، إنا لله. فهذا هو الإنسان الموضوع هنا، هو الإنسان يعني التصرف لتزكية الإنسان، لتزكية النفس الإنسانية. والشريعة الأوامر العملية وتطهير الأعضاء مع القلب، ولكن تطهير القلب بالذات الطريق هو التوجه إلى الله عز وجل وقصد الله بالأعمال. سيدنا عبد الله التابعين يقول يعني أن العبادة جسم وروح، جسمها السنة وروحها النية. وهو هنا كلمة أنا بسألك عنه، إن عجيب الفاسي وهو من عجائب الفاس الشريعة أن تعبده، والطريقة أن تقصده، والحقيقة أن تشهده. مش من أي شيء يمكن أن تراه كأنك كأنك يعني تراه بعين قلبك، سيدنا الإمام علي رضي الله عنه لو كشف الحجاب ما ازدلت يقينا. فهو الشهود كان بعين قلبك وبصيرتك مش كله ستة على ستة دي أو ستة على شيش بيش أو شيش بيش هي مين؟ الله تركيا وعليها نص نص أو ما فيش بس عليك شفت بقى يعني شبع انت اخي شيش بس يعني صعب ضعيف القام لما وصلنا سلسة طبعا هيش يشبش دي من ال سيتطور كنا عطل لا سيتطور ليش الشيش ليش زي تشميات ال ايه شيخ لابد انك عملتها بنباب العيش اللي هي العساكر والوزير والملك الشطرنج الشطرنج اللي نعملهم بنباب العيش ومخشارك ولا حاجه وتخلي بجاتي وغلبت الاوضه وهي يعني تمضي الوقت وتأكل الوقت يعني كذا الفقراء الأذن كرهوها يعني شوف مزيد يعني تأكل الوقت يعني كنت أؤثر على مواعيد الصلاة الشافعية يجيز ما الشافعية يجيز ما لأنها تجيز ما الجواز ممكن لكن ما هذا ليست مشروعة ليست مكروه عندهم لأنها فعلا لعبة عقلية تنمي الذكاء الشاهد يا رب دعاء يدعو لقارئ الإمام وبعدين في البيت الحادي والعشرين يقول واعلم بأن هذه الطريقة الطريق الصوفي بحث عن التحقيق للحقيقة وبيقول ان اللام دي لام يعني بتصفر على المفعول تحقيق الحقيقة يعني ليست من باب التعلم يعني مثلا يضرب به العصر دي مش من تفكر به دي أداة الضرب إنما التحقيق للحقيقة يعني تحقيق الحقيقة هي حقيقة ولكن حقيقها بنفسها تحقيق الحقيقة يعني تحقيق حقيقة الإنسان حيث يصبح إنسانا على الحقيقة ويصبح خليفة لله عز وجل والمطلوب أربعة حاجات الملخص أربعة حاجات نمرة واحد يا أيها الإنسان كان في واحد شيخ من مشايخنا قرأ البيت بتاع ابن سلام فيه عفاف وإقدام وحسم ونائل وسمى أولاده الأربعة عفاف وإقدام وحسم ونائل وكان عميدا لكل الأداب خريج دار العلوم أول شيء ضبط مش غالية جهنم صاحب الكتاب أبو الكتاب كتب عن فقه اللغة رسالة واحدة على عبد الواحد علي عبد الواحد الشاهد أن للإنسان الذي يجهل نفسه ويجهل حقيقته ويجهل قيمته أربع حاجات قصه الله بها، كما تكلم الشيخ الفاسي شارحا لهذه الأبيات. نمرة واحد، أنا كتبت في هامش تضحك، العلم خصائص الإنسان، يعني صفات خاصة بالإنسان. واحد، أنه قلنا أمشاج الابتلاء، أمشاج البلاء والاختبار، بخلاف الشر الخالص كإبليس والخير الخالص كالملك. الملك أقل شأنا، يقول لك كده إلا رسل الملائكة كجبريل، فمقدمون على عوام البشر، أما رسل البشر فمقدمون على رسل الملائكة. يقول الإنسان لطيف كثيف، لطيف الروح كثيف البدن، وليس هناك من هو مثله في المخلوقات، ولذلك هو النسخة الكاملة للكون، وهو المبتلى بالبلاء والتكليف. اثنين، كثيف ولطيف، ولطيف يعني الجانب الروحاني، وكثيف يعني الجانب البدني. هو تحليل، مش تحليل سوء، مش تحليل عن النفس. وثلاثة، الخلافة، إني جاعل في الأرض خليفة، مريم أو آدم أشهر من الملائكة، إني جاعل الأرض خليفة، ملك وكذا. والرابعة، العلم التعليم، وعلم آدم الأسماء كلها، ومن ذلك أسجد له الملائكة، الملك كلها، لأنه المرشد يقول لك التصوف لا يلقي الشخصية، ويبقى الواحد نسخة من شيخه، ويسمع ويطيع ويعلمنا الذل، هكذا كتبه بعض الكتاب، ولكن الحقيقة هو ينبه الإنسان إلى سمو منزلته في الكون، وإلى خصائص ثقته وفي صفته. روحاني الكيان الأصلي، وكثيف الأبدان، وعالم بالأسماء كلها. الرجل الأسود أعدام أسماء جايز يكون علمه بعضها تلقينا، وأوجد فيه القدرة على التسبيح. إيه رب؟ المفردات للرجل الأسود، زمير الإمام الغزالي، واللي يتكلم عن الإنسان بهذه الروح هو الراغب الأسباب. مش كل واحد خليفة، خليفة الإنسان الكامل العارف بقدر نفسه المزكي بروحه والعالم والخليفة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال لا ريب فيها وأشفقنا منها محمد يقول يعرف ما وراءها من أعباء ومسؤوليات أنه كان ظلوم مش عارف ما ليش لسه عارف يقول أنه لما ينهض من المسؤوليات يعرف حق لها لما لم يكن هناك في رسول شرح إلى آخره. ها الألم بتاعه ولا ونفست الساعة لا زي ما كده ألم هذا من الإنسان مقومات الإنسان للمنة بدل الشتيم وروح لطيف وبعض الناس قال ان الصوفية في 38 كشف رداء القوم عن مظهر الكون فيحنى من لم يكن ويبقى من لم يزل جنب الله أو الروحي ويذهب الجانب المادي الكثير والكلمة التي رويتها كبار الشريعة أن الحقيقة أن والطريقة أن والحقيقة أن تعتزي صدر أبو الحاج وها أنا وأنا منك لأن الكتاب تقول لم نقرأه على مخطوطة ولذلك من صلح من دماغنا لذلك الشيخ هاني يجيب مخطوطة من دار الكتب في المدرسة الشخصية وشرحها وها أنا ذاك دي من القواعد إذا قلت ها أنا ونبهت المخاطب لها التنبيه وقلت كلمة أنا تجيب عليها ذاك اسم شرح شو ها أنا وها أنا ذاك وهذا هذا مقدم لك مقدمة يعني أقول لك تمهيد كده عشان تخليك الأبيات دي في حقيقة الإنسان وبه تفهم ما قصده الناظم والكلام أنا أعديه ولكن لا تفهم أن الإنسان قبضة من الروح يعني من جزء من ذات الله لا من نور المخلوق قبضة من نور الله لكن مش من نور الذات أيوة عليك لأن الله لا يتدبر ولأن الله والله بعض الصالح لم يدخل لم يكن هذا التوحيد الإسلام ما فيش ابن ولا الأب ولا الأخ ولا شبيه ولا نصير وإذا أنا هنا شبيه يعني على وجه التقريب يعني الجانب الروحي من الإنسان هو نصه إلهية وقبضة رومانية ولكن ليس جنون نور المخلوق وهو الأول النور الذي يغزو العالم وهي كلام ولكن فهم الكلام إن اللون الأساسي في الكون خذ الكلام ده عاميا عن العلماء مش عن الشيخ الظلمة اللون الأصلي للكلمة قبل ما نجعل السواد وبعدين يظهر بقى يظهر النور ولون يعني ايه؟ يعني ما هو ظاهر ومظهر لغيره ايه رسول النور؟ في ايتين غصبوا عليها بشوية النور والغذي هو ظاهر في ذاته ومظهر لغيره فأول نور مخلوق ونور محمد وعليه شواهد الأنوار كما كان يختص الشيخون على الحال المحمود هذا الشيخ ليش خليل؟ أنا أول المسلمين. خليل من لدن إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. ماشيش الوصف إلا لمحمد إلا للأنبياء الآخرين أو للمؤمنين كما موسى. إن أول المسلمين لم ترد إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. كواهب وغيره من السنة. ومع ذلك هذه ليست من السنة الأخيرة اللي مش عارف زي بعض. نحن مع بعض في جبر واحد ومش ضرور يا عزيزي أن نتفق ليل ليل. فهو هنا وفي حديثنا الشيخنا أنا كاتب التخريج يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله احترق من أهل السماء كما احترق من أهل الأرض من أهل الملائكة كذا يقولون شبنا الخبزة في شرح الحكم. لكن في أحاديث في شرح المنظومة هو لك خير وهو يروي في هذا الحديث القدسي كنت كنزا مخفيا معنا شيخنا فأحببت أن أعرف بذلك الفقير يقول لك أنه أصل الوجود الفقر أحببت أن أعرف فخلقت الخلق خبيعا أليس كذا؟ على أنه حديث قدسي هو يتكلم عن الإنسان حقيقة نورانية لطيفة مغطاة بحجاب كثيف هو هذا بدل في أعضائه وأركانه. وفيها يقول وذا حديث الغنة في الأثر حديث قدسي برضه خلق على شيخانه من الدين العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. بس هنا ما فيش ولا أبالي قصمته لا أداء إلا حق الله. وقد أظهر الله هذه الآيات بأصلها هكذا ومجدبها بالأسابيع. لكن الذي اتخذ 99 اسما والذي حذف كلمات من القرآن الكريم وهي من زيادة من الاسماء قصمه الله والذي مات وما كان أحد يظن ذلك. ذاك التسمية ثم اختفت تلك الحكمة في نسكها في الروح دخلت البدن التبس الأمراض الإنسان يا أخي شرحت 39 في نسكها وغزلها فمنها ما رق في غزله في الانتصاع أحيانا بالنسيج الرقيق يبين لتحت وأحيانا النسيج خفيف يفري ومنها ما رقى في غزله ووصف نشطه تخصص الشخص العتيق فكان فيه النور قريبا من الظهور المشايخ ومنها ما غمض غزله وكثف نشطه فخشي النور لكن النور هو يخشي الطيان فخشي النور من رجله غير صيص النور استعرض أو المسيح المقدس أو الفلك معنى؟ ثم إن الذي رق غزله ورصف غزله منه ما هو نور محمد ومن الملائكة ومنه ما هو نور الظلمة هو الإنسان. وعشان كده قال إن الإنسان زي مراية قلبه في المرآة بالبلد، لكن وراه غطاء أسود. البلور لوحده ما يجيبكش صورة، ما كانش بالخط المراقي حسبيا عاكسا ما يكلم. فالإنسان هو الوحيد اللي فيه خصية، ولذلك لا يحتاج إلا إلى حاجتين: جمال دقة التوجه والصغار، يعني تصفير اللون ده أو اللون من الأصفر، ودقة التوجه حسن توجه القلب إلى الله، هي القصد أن تقصده. هذا خلاصة الكلام. وما الكون إلى آخره، لطيف وكثيف وخلافة وتعليم. عايش كلمة معنى الخلافة، اقرا كتاب المغرب الاصفهاني، مش اللي فات بتاع المجال في مدارس القران الكريم، في غريب القران. اذا انا قلت حكيت على معظم الاسماء، ولكن كتاب اخر اللي هو الذريعه الى مكارم الشريعه، ففيه بين الانسان ووظيفه الانسان تكون، وقال انها ثلاث حاجات: العباده والقيادة والعمارة. واستدل على السلاسل من القرآن الكريم: العبادة والقيادة والعمارة. هذه قيادة، بس احنا مش فاهمين، مش من نفسنا، بس في 25: وهذه حقيقة الإنجاز حيث لها رموز الربان. وصلى الله وسلم على رسول الله. العلم في التصوف نفسه صعب جدا. يقول لك الواحد قابلت زعلتي الحلاق وهو بيتعزع على بتاع فوق، وقال له: ما التصوف؟ انت ما السؤال ده؟ زي واحد عربي ملك عربي يقول لك له يوم شعب ويقول لحظ شعب، اللي قام يوم الشعب يكرمه على الاخر، اللي قام يوم لحظ يخلص عليه. فكيف واحد شاعر عربي وقام في يوم لحظ تعاقب عليه؟ مش ماشي كده. قال: قول لي القصيده بتاعتك، اقرا علي قصيدتك. صلى من أهله ملحوب والثنيات مضروب. قصيدة مشهورة ملحوب وادي ما بدي. قال: ذهب العريض بالقريب. العريض يعني العرض على القدر، من جواته صلى مثلا: ذهب العريض بالقريب. أنا بذكر جواتي صاحب نزل ما التصرف قال له: أقله ما ترى. يعني سنة تصوف وأقله تشكل عليك. فيجيب هنا سنة الحلاق، لأن الحلاق عيبه إنه يبعبع، يتكلم كتير، يكشف السر. هو كده: بيني وبينك إني نازعني فانزع بفضلك اني من البين. في حاجه هو زي نصف رجل كلمه. وغلبه الامر، لكن كانت من خفيف القدر ويزوره في شده ويشكل عدوه، وهو من الاربعه الذين يشل لهم ولا يقلدون. فبشت تقع فيه ولكن لا تقبل، ليس هو ثلاثة منهم طاهر كده. غير مش ضروري تعمل شيء. السبعين لازم حلاج في ستة ذكر الراغب الأصفهاني الزريعة هذا قلت كلام بقى كان الناس بتحب علم الكلام علم التصوف ويستشكلون علم الكلام عندهم هم انه الاساسي ربنا قال على الدائره ما نزال السماوات والارض فبين ان يعملوا اي شيء هو البشر بالسنه ورويت لكم ما كان يقوله شيخ شيخنا اسمه عبد الرحمن ايوب استاذ اللغه كان يعني درويش يعني درويش علم اخلاقي وكان يقول ما فيش علم في الدنيا لذيذ العلم شقيق حتما شفت فن وشرشات المشارك اللي في حاجه اللي تعجبه وتلذ له يقول شفت فن لأنه مش كله كده وآخر حاجة أنا أكثر مرة فاتت كانت مهنوزة النهاردة كانت عدم ملكة عدم الملكة يعني حاجة موجودة ودلوقتي مش موجودة مثال ملكتين ملكة تحل مكان ملك يعني أمران وجوديات يغيب حجمه ويجي الثاني لكن في حاجات هي عدم محض يعني الجهل مثلا عدم العلم يعني مثلا العمى عدم البصر العمى عدم البصر عدم البصر عمى من شأنه أن يكون مبصرا لأنه ما يوصلش بخشة أبان المبصر أو عن أرض المبصر يقول لك من القيد ده فهو غيابه عما من شأنه أن يوصف به فجاء يسمى عدم ملك ثابت لكن ما جاش مكانها حاجة ثانية وجود إذا كانوا أمرين وجوديين يسموه ضد فهمني؟ افهم الكلام ده كويس يعني بدل ما تكون أسود ثم أزرق أخضر أحمر أبيض لا يجتمعان ولكن قد يتعاقبان لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان يعني له احمر وله اخضر يبقى ايش الضد ما لا يجتمعان في الوجود ولكن قد يجتمعان في النفس فيكون الشيء له ابيض وله اخضر وله اصفر بس حاجه ثانيه معنى لكن العكس لا يجتمعان ولا يرتفعان يعني لا يجتمعان وجودا ولا نفيا زي ايه العالم وغير العالم الموجود وغير الموجود على طول المقابل الثاني ده لا يجتمعان وجودا ولا ارتفاعا إذا زال أحدهم ثبت الآخر وإذا ثبت أحدهم زال الآخر ده اسمه إيه؟ عكس فهمت بقى غياب وعدم الملكة أمران أحدهما وجوديين والآخر عدمين بخلاف الأمرين الوجوديين اللذين قد يجتمعان أحيانا في النفس زي الدين وبخلاف العكس الكلام واضح مش مفهوم وبالمثال يتضح الحال ان شاء الله ودي يجب ان مش الضوء لم يصلح يا جماعه 331 31 محمود صراط هو كده ممكن مساعدتنا وشيش ليش؟ بدو نتكلم بشكل عن الكيفيات والبلاسة والخشونة والليل والصلاة والسنجر وما إذا كانت من الكيفيات المحسوسة المدموسة وما إذا كانت الكيفيات المحسوسة أو الوضع نتكلم عن النسيج والحرير والزعلات لكن هذا المنطق الخامس مر يا سيدي البلاشة والخشونة النوع الثاني المقصد الثالث مبصرات يعني هو على كل حال البلاشة والخشونة عند جمهور المتكلمين هي من قبيل الكيفيات ليه؟ ما انت بالكيفيات تعمل منك كده تعرف الناعي وتعمل منك كده تعرف الخشي من المشاة كل ما المشاة غمس لأيه واحد من حواس الخامسة يبقى هو من الحواس المحسوسات لكن هناك مفكرون آخرون الكلام ده مثل قلنا بنكتب بالعالم عشان تعرف صالح ألا الكلام اللي قلته من قبيل الواقع وليس من قبيل الكيفيات الملموسة هي شو محسوسة لوضع الكفاوة في طول إثبات لك النسيب واحد الخيار إذا كان نسيب لكن يقولون هو نسيب من الليل لخشب تماما إنه الإبر ولذلك يقول ينام على الغضا العرب النوم على الغضا النوم على الشوك ليه ما يجيك جسم الله كامل على الغضب هو المطلوب واحد جزائري قال لي انا سمعت انك انت اصابك ضيق ضيق انا اصابك ضيق وانصف الجزائر الحمد لله بس كلمة ضيق مسهلني جدا يعني زائمة النوع الثاني بقى كما المسات دي مبصرات لأن تكشف شاب العين قال هم الرحلة المشرقية يعني الرازي في كتابه المسمى المعمل للمباحث المشرقية يعني لحم الرأس أن تردد يعني ليه هو جاب المبصرات بعد ما نساعد كلمة يعني في الخاصة الأليم تتابع ما هو شرحتي يبين دراج المؤلف ومنهبه كلمة يعني في المبصرات دي حاجة ظهرة وأقل لكن المبصرات كتير بخير فهو أرجح لما نشد المبصرات يعني جعل المبصرات المبصرات لهذا مرتبط بالمساء لذكر الكيفيات المذوقة يعني كان وراها حاجة ملموسة ولكن ليس باللمس ولا بالعين ولا بالأنف والشم وإنما بالذوق فكرة المذوقة لأن الكلام فيها مختصر عشان كده أجل وأخرنا وأردحنا يعني جبنا وراء المبصر وراء المرموش المبصر على طول عشان ده كل الألوان والأضواء والأشياء أكثر ما في الأول يتأثر باللون والضوء أنت مبحث حتى يومنا هذا موجود في كل سبب ما الضم هل هو جسم أجسام رقيقة صحيحة رقيقة تفتح القبس القبس يعني القبس الأزرار تضيع غرفة طب ليه؟ هناك أسجان لطيفة رقيقة تنبثق من مصدر النور وتنبت بالثاني، هكذا نعم. وإن كان الغير محسوس لأنها لطيفة جدا، حتى الآن يبحثون عن حقيقة النور، كل الناس عارفة طبعا النور وتأثيره، وأنا عرفت النور في أول كلام الظاهر المظهر الغيب، كل ما هو ظاهر في ذاته مظهر بسواء من أسمائه، ولذلك من أسمائه عز وجل الكون. والتوصف المخلوقات بالنور مسؤول عن النور المخلوق، لما نقول النور المحمدي مش لأنه جزء من الذات، إنما هي قبضة نورانية أو كمان مخلوق. أول مقصود في الكون هو أول وآخر، تحققا الآخر وظهور وبعثا في الآخر، لكن خلقا وإرادة في الأول. وهي يقول لك انت من تجيب شيء من المسجد، مسجد على طريق من مزارق المولد وحظ العبد منه، يعني ربنا لما يقول لنا يعني المذيع والمريد، لما يقول مثلا الباري والمصور، لما يقول انت كمان لازم تكون مبدع، مش جزء من الابداع الالهي فيك. هذا أصل الفنون، أن الإبداع إرث إلهي روحاني. تقرأ كتاب المقصود الأسماء إليه، شخص الأسماء إلهي وقصها الإمام غزالي، وحظت العبد منه كذا، وحظت العبد منه كذا، مش يعني هو على إطلاقه في ذات الله عز وجل، لكن بمعنى محدود في الإنسان. أنا بخلط دلوقتي هو بين منظومة البحث الأصلية وبين البحث العلمي كذا. هنا في صفحة 231 يقول إن ليه الأخر مع الملوثات شوية حاجات قليلة وقبل الصلاة، لأنها أشهر ما تقول، ولأنها مختلطة بذاتها، يعني أنها نشوف الحاجات وسط النور، إنما ليس بذاتها، لكن النور بذاته ظاهرة ومصر، معنى يا سيدة. وأما ما عداهما من الأشكال، يعني هنا اللي هما الكشف الألوان والأضواء، بل من مشكلتان حتى الآن في دراسة الطبيعة، إيه حقيقة النور؟ مش تأثيره، هذا مسبب، فإنهما مقدرتان اللي هي الألوان والأضواء، اللون والضوء، ويبتدي بالضوء باللون، احنا عايزين نخش في الضوء. واما ما عداهما من الاشكال، يعني شكل الشيء وحركته وكذا وكذا، فانما تظهر بواسطه النور، هي ليست مدركه بذاتها ولا مبصره بذاتها. نعم تشوف الاطفال ويتحرك، لكن مش بذاتها، بسبب ما يحيط به من النور. وإلا إذا تحرك في بيئة مظلمة أكثر، ولذلك هي دي نوصل إلى يقول لك إن الهيثم ما قدرش هنا، لأن الهيثم كان قد استقر، كان من زيته، ولكن الهيثم ده عمل ما يشبه عندكم ما يسمى بالثروة القوة الحقيقية، منقص اللي هو قال إن الأرض بتلف حول الشمس مش العكس. كان يظن لغاية ما هو أسمى العكس، وأن هذا الكوكب الذي نعيش فيه ليس هو مركز العالم، وإنما هو مركز الإنسان، هو أرض المخلوق من خلق الله. لكن الكنيسة كانت تظن أن الأرض من اللي يقول من الشمس هي المركز بالقول التبراني هي الضيعة يبقى هتخصر تخريف وتحريف الدين يقول له أول واحد يقول لك يشبه الثورة الكوبرنيكية لأنه عمل عكس المثال كان الأشخاص الأرجاني يعتقدون أن معرفتهم أن شعاع يصدر من العين ويقع على المرء فتحقق الرؤية الرؤية عبارة عن شعاع يصدر من الرائي الفكرة دي مبلوش المبصر لأن المبصر والمبصر تبع إنما الرائي والمرء فيأخذ من عين الرائي يقع على المرئي فيرى بشرط أن يكون هناك نور يحيط المرئي يحيط به مش يقع عليه فقط لو وقع على وشه ما يبانش أجزاء أخرى فتشوفوا لازم أن يكون الجوهر طيب ولا تشوفوا حاجة وكانوا يعتقدون أن هناك شعاع يصدر من العين أيضا يقع على المرأة فجاء ليس خذ العكس ثورة علمية أو عصر جديد في العالم نفس في الدنيا البصريات وما يتبعها وكتابه في البصريات حققه مهندس عميد كل شريك كل مهندس فنشوف اسمه وطلبت الكتاب عشان كانت معروفة قديمة سواء الكهف بالظلمة وتشوف الناس اللي بره إذا كانوا يحملون نورا أو يعيث منهم نورا فما فيش شعاع ولا حاجة تلقى من عينيكم وبينك وبينهم ضلال وإنما الشعاع صدر منهم وقع على عين الرأي فرآه وبالمناسبة وأنا مضيع وقت في حاجة من تاريخ أفلاطون تسمى أسطورة الكهف. أسطورة الكهف يعني نظرية المعرفة عند أفلاطون. شنو كيف؟ والله الذي فلان اسمه إذا نسيت اسمه يعني صاحب صديق إمام أحمد. هو يعني أنت تمسك النادي 30 سنة طول الله 30 سنة كثير 30 سنة مثل مين؟ رمضان وهو ممثل الحكومة طول الله يسعى 30 سنة تلميذ العميد لكن العميد ده صاحبي وانت بقى يا سيدي مش عارفك ال 30 طب ما كلهم يمتحوناش صحيح 30 تمشي كويس هذا في مكة الجديد جامعة الطائرة والله سعيد بس كان معنا الفقير العربي نرجع للكلام بتاعنا في الواقع الكهف الصورة في الكهف نظرية المعرفة عند يقول لك أفلاطون تخيل الإنسان كرجل موجود داخل الكهف ومقيد بالسلاسل والأخلاق يعني لا يستطيع أن يلتفت ولا أن ينظر إلى الخارج وإنما هو ينظر إلى باطن الكهف يعني وش الزبط طلع قدامه وإذا مر ناس من خارج الكهف كل ذا تمشي له إن العالم صورة لعالم الطبيعة صورة لعالم الغيب هو ده نظرية وإن الإنسان المحدود المعرفة يظن إن الصور دي هي كل حاجة اللي يتظهر له على شاشة في باطن الكهف نتيجة الحياة الحية الموجودة على لسان إبراهيم على الطبيعة العادية تنعكس. يعني فكرة اللي موجود في النور يشوف الظلم يشوف النور بس كانت موجودة، لكن لم يستخرجوا منها ما استخرجه ابن الهيثم. وقال بل هو شعاع يصدر من المرء يقع على عين الله وليس كما زعم الفلاسفة. وهنا يمر عليه لأن حقيقة أصبح حقيقة معروفة. وبعد ما نتكلم عن المبصرات باعتبار أن هي المبصرات مثل الضوء واللون، وهناك معركة كبيرة خالص. الضوء ده زي ما قلت دلوقتي أنا بشوف الحاجة بشرط أن أحيط لها نور، يعني الشرط ده شرط إدراك لا أعرفها إلا إذا حاط بها نور، أم هو شرط وجود؟ يعني أنا لما أخرج من الأوضة والأوضة ظلمة يبقى الكتاب الأخضر اللي موجود جوه معلش نور نور؟ إذا قلت بأن الضوء شرط للوجود يبقى الأخوة تصير الألوان تختفي عند غياب الضوء، لكن إذا قلت أنه شرط مش شرط وجود بل هو شرط معرفة إذا هو موجود بس نقول مش باين، ولكن هو بذاته موجود فهو شرط رؤية أو شرط إدراك أو شرط معرفة. واللي مش فاهم حاجة أساسية، أي واحد يسمع كلمة مش مفهومة يستوقفها ويسلف الحال. كنت سألت له أسئلة والله ورعي منكم، يعني صحيح إنه ورعي واشتغل وشغل وربنا سبحانه وتعالى ألهمني إن أنا ما فهمش السؤال، وخذت السؤال على إنه عبادة كان يعني عبادة بتاع كلية العلوم في جامعة الأزهر. الراجل ده قلت إنه هو لما واحد كان في اثنين في مصر يحملون ما يسمى الله العلم، كل اللي احنا بناخده اسمه اختلاف فلسفي. انت دي العلم فلسفي معايا دكتور فلسفي، لكن الاثنين دول في النص كانا يحملان دكتور العلم بعد دكتور العلم. مات واحد منهم اسمه عاشور كان عضو المجمع وكان عميد علمي، فضل واحد بس في مصر وفي القمة وهو عبادة اسمي عبادة إن شاء الله. الحمد لله ليلة صاحبنا كان بيسألني عن عبادة آخر وما يصحش كده، وأنت تسألني عن واحد زميل يدفع من المدفعش يصحي يكون عضو الهيئة ولا ما يكونش، هو ما يقول كلام يعني يجلب العداوات يكون فايدة. بس في سوريا لما كنت مشيت انا اقول يا ترى العبادة ده اللي يكتب في شرف العلم ايه؟ يا يبقى يقول هيا والله روح اشتري الشيخ عبد الله الملك. انا نشأت الفهم والحمد لله شفت حاجة مفيدة بدلا من حاجة تجري بالعداوات بدون الله. اللي عنده سؤال هنا تبع شغلنا هنا يبقى اولى مش نروح نسالنا عن نهايه الكتاب كل شغل كل شيء. شفت يا سيدي يا ترى الضوء شرط في الوجود شرط رؤيه، انت فهمتني؟ وهيجي بعد كده لما يتكلم عن اللون ويقول ان نفس الخلاف يا ترى النور بينشا من الضوء، يعني الالوان كلها متضمنه في النور في الضوء، وانما تظهر بمراتب مختلفه مثل ما قال أقول هذا. وأنا أقول لكم تجربة شخصية كنا لنا نعملها. عارفين اللي يسموها ثريا نجفة نجفة نجفة ثريا العربية تشبيها بالثريا اللي هي نجوم نجوم سجائية. دي لما نقصدها وفيها ثريات مضيئة ضمة فعلا فالضمة اللي جاني اللمبة وكيف؟ عندكم مرة خلنا دي لطة يعني المصباح وفيه في نفس الوقت النجفة كده فيها قطع من البلاو متدلية مش كده؟ سيئت لو بصيت وكانت هذه القطع المتدلية من البلاو متحركة تهتز فيها نوعا ما تشوف كل من الألوان أخضر وأحمر وأصفر وأبيض أنا اللي أشوفه كل ليلة وجدت نفسي بالكلام ده إنه حاجتين توجه المرآة إلى النور الأصلي يعني ما بين الظلمة والبلورات المتدلية والحركة لأن الحركة دي بتعمل ترددات فريقة انت فاهمين؟ فتظهر ألوان جرّة من البداية انت هنعمل زي ايه؟ أنا خبير في تضييع الوقت لما أخش على أي لجنة أقول أنا من المعطلة مش المعطلة الذين ينفون الشغل أنا اللي بعطل الشغل التعطيل اللي هنا ايه يا سيدي في الحكايات كتبت قصة اسمها إشكالية اللحية واللحاء وقلت ان واحد قال للشيخ انت يا شيخنا لما تيجي تنام بالليل تحط اللحية الطويلة دي تحت النعال ولا فوق النعال؟ قال والله يا ابن النعال انا اللي يجي لي النعال لكن نازل في النوم انا والمخدة والحال واللحية وكل وبعدين راح تاني ليلة انا بعد الوجبة والكلام ده يحط لي بقى دعم تحت النعال مش في راية يطلعها فوق النعال مش في راية كذا يجازيك يا فلان انت كلمت كذا تشوف الحكاية دي ايه رب اسمي؟ نفس الثالث حالة واحد ثاني من مشايخ المنطقة القاهرة والذي الحكاية دي يا ريت اكون كنت عارف ثاني انه لما الصيف من النجاح بس الشرط تكون بتتحرك وفي هواء يكون اي شبهات مفتوحة هتلاقي ان الازرق والاحمر والاخضر والاسمر وكل بيبان معناه ايه؟ ما فيش نجفة إلا المسمى صبيح وهذه المرآة طب المرائي اللي هي عاملة زي البلحة بتنزل كده زي متدلية تعكس الضوء وتتحرك التحرك يعمل ترددات متفاوتة ولذلك من ضمن شروح الألوان عند العلماء إنها موجودة بس موجودة في اللون بشرط الترددات المناسبة يعني الأخضر ترددات معينة وتعالى والأصفر كده والأبيض كده أما الأسود فما فيش يعني عدم اللون كنت يعني قلت لك دي برضه قررها العلماء إن الكون في أصله كله مظلم في أول خلقته ثم يخلق الله الله يوصل وسيله يخلق الله بظهر بمجيئات طبيعية أو بحرية أو صناعية كيف تضيعوا المعطلة لأنهما يعني الضوء واللون هم دول مش بس الأصلاني ويتوقف عليهما إبصار الأشياء ويتوقف إبصارها أي كيفية يتوقف إبصارها على إبصار شيء آخر هو الضرب فإن اللون ما لم يصل كثيرا لا يكون مرئيا سبحان يا سادة الألوان لا تبين أنا عندي حال بس حدث العلم افتراضي يعني يا ترى ما انا اشرت الى الاشكاليه انت تخرج من اوروبا يبقى الكتاب الاخضر اللي شفته جوه ملوش لون الجلده مش خضره هات الدم اخضر وهو المتولع اللي يكون لا يرفض وهو اخضر في حال هذا مثل ما قلت لي لا ده هو ما فيش الوان لحد ما جنب الضوء انت جبنا الطلاب انت دي عكسي البلحه دي او العلم الدوره المسجليه عكست وحللت الضوء تحليل الضوء ايه حللته الى اصفر واخضر واحمر وازرق مجرد لكن اذا صار اللون جلما يعني تعمله تاخذ حاجه حمراء من الارض او خضراء وتذوبه بميه وتحوله الى جسم وتلزمه على الكتاب ولا على اي حاجه ثانيه ده مش لون ده جسم اخضر اذا تحول الى جسم سبب واذا كان مجرد ضوء زي النجف يختفي لأن ده شغل ايه؟ مش شغل دخمية مش شغل تجارب مش حاجة اسمع النجف صفحة كان مش عارف مش عارف من 231 البداية أما ما عداهما من الأشكال والحركات أظن الصبر لا من الأشكال والصغر والكبر والقرب والبعد والحركة والسكون والتفرق والاتصال يعني المرء يتنمو لازم بعضه قطعة واحدة أو يبقى مدروش أو موزع إلى حبيبات عارف لأن هذا كل مدرك بالبصر وعن طريق الضوء كل هذه الأشياء مدرك بواسطة أو بواسطة مش في ذاتها الضوء في ذاتها تراه وترى به إن الحاجات كلها لا ترى إلا بطريق الضوء وأيضا الاستقامة والانحناء اللي سماها في يعود الله فانتهوا كل ذلك يدرك إلى غير ذلك فعند الكمال إنما يبصر بواسطتهما يعني بواسطة الضوء واللون مش هون الالوان واعراض لا تقوم بنفسها ولكن تحتاج الى مجوهر الى جوهر فلما اقول جسم ذو لون فاذا ثبت اللون لكن اللون بمفرده لا يكون موجودا اين السؤال اللون مستقلا هل له وجود ام انه عرض لا بد ان يحمل في وجه جوهر تحضرك عن مين علوم الازهر ولا القاهره؟ لا الازهر الازهر؟ ابعت لك الشيخ عباده سلمي لي عليه الله يسلمك وقد اثيرت فيه فاكبر العلماء كلام عن الكليات قلت لهم نحن لا نقصد الكليات العلميه نحن نتكلم عن الكليات بتاعتنا هي النظريه أصول الدين الشريعة يمكن يكون ما يبغيش يجمع الأزهر دافعت عنكم وذكرت عبادة بيقول لحضرتك يا سيدنا اللون عرض يقوم بالجبر فهل له وجود مستقل او لا؟ قولان. قولان. من قال انه ملكة تحب الظلم يتكلم عن الظلام. الظلم الظلام. الظلام عدم الضوء. وهو الوجه الأصلي للكون. وهو عدم الملكة. أما الظلم فهو الملكة. فهنا الظلمة ليست عرضا. إنما هي غياب العرض. عين؟ لكن لما أقول أي حاجة ثانية مثلا زي غياب السواد بالبياضة والخضرة الاثنين عرضين يعرضوا هذا على سبيل البدل مش معه إنما يعرضوا هذا بعد هذا بعد هذا فهنا دول وجودان مش عدم ملك بل ملكتان وجودان حقيقيات ماشي بعدين اجب الله اعلم فبيقول سيبك من الاشكال والقرب والغرب والصغر والكبر والحركه والسكون والحاجات دي نعم هي منصورات لكن منصورات واثقه في الضرب وليست في ذاتها هي مش من المنصورات الذاتية كما عادت هذه العشرون ومن الاستقامة والانحناء يعني ايه القوس والكتب الى غير ذلك عند الحكماء يعني كما هنا مقصود الفلاسفة المسلمون اللي نقول عليهم المشاؤون وهو العهد الفقير كبير مش عارف التيار المشائي في الفلسفة الإسلامية كتاب موجود إلى حسن شرح وقد أضفت إليه نحو الثلث في العام الماضي أقرأ طبعا جديدة وأنت الذات بقى حضرة العميد يعني في كلام عن اكتشاف المشين مثلا الآلة التي تتحرك بذاتها دون جهد بشري لواصل الحضارة للعصر أتكلمت عن الموضوع ده طبعا كبيرة من تيار المشاهد جزاك الله خير واحد اسمه الوزاز الجزري الأسير الوزاز الجزري اخترع هذه الآلة وعرضت في معرض مهرجان العالم الإسلامي سنة 1975 وهي تعمل أمام الجميع للأسف للأسف وهي أصل الحضارة المعاصرة لأن أصل الاصطناعات والإنتاج الكبير وما تلا شوفوا سيدي إحنا ما عندنا شوفية شوفينية ولا حاجة إحنا عندنا إخلاص الحقيقة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول الكبر والكبر والتواضع الواحد منا يحب أنا المركب الحسن والمجلس الحسن هل ليس بذات مش هي دي إنما الكبر جحد الحق وغمط الناس جحد الحق التكبر على الحقيقة الحقيقة لا يجب أن تعبها وجحد وأيضا عدم معرفة أقدار الناس وهذا الكبر مش أنك تلبس كويس ولا أنك تعتمد بنفسك فعند الحكماء إنما تبصر بواسطتهما ضمير هنا لإيه؟ للضوء واللون واختلفوا في الأطراف هي لو الثالث والنار واختلف النهاية والنهاية اسمها إيه؟ عرض والبتاع دي اسمها طول والبتاع دي اسمه صوب وحسب ما تبكي تبتدي من فوق لتحت أو من تحت لفوق تستوي بس حسب ما تبتدي يوجد الصوت فهمني؟ يا ترى ده شيء زدت حضرتك عرض ولا عدم ملكة؟ في الحقيقة هو نهاية طرف الجسم الموجود. الظرف يعني نهاية، يعني مش حاجة زي الآن. الآن يعني دلوقتي، كنا نقول على المصريين دلوقتي وهي تصيحة، يعني هذا الوقت فيه وقت. وده يا ترى نهاية الزمن طرف أم هو جزء من هو نهاية؟ وبالفاصل بين اللحظتين قليلات. وذلك وهذا أيضا النقطة لا وجود لها في السير عند المهندسين. هو يقول لك في الجسم التعليمي أي الهندسي، فالنقطة والخط والطرف والنهاية والآن كل ذلك. لكن هناك من قال إن عرض، وإذا قلت إنها عرض، عرض للجسم ولا عرض للسقف، سقف الجسم كده. لكن الحقيقة هي ليست، هي لا شيء، هي نهاية، هي لا شيء، موهومات، يعني اعتبارات ذهنية، اعتبارات ذهنية، اعتبارات ذهنية يعني الشيء اللي موجود على المستوى المعرفي ومش موجود على المستوى الخارجي. فهمتني بقى؟ اللغة العامية غيرت الهاء إلى الجيم. ده بيقول الكلام ده بالواية وكذا، يعني التقدير الشخصي أو كذا، يعني بالوهم، بالوهم وهم مش أصلا. إنما الله أعلم أو كلام. الحركة والتفرق والهش بتاع كده بيدك بدل ما كانت ماسكة بعضيها تبقى حبيبات، كل ده يبصر نعم، ولكن واسطة. واختلفوا في الأطراف، عرفنا بقى النقطة والخط والطول والعرض. النقطة طرف الخط، طرف الخط مش جزء منه، نهاية. والخط طرف الصف هندسية واقعيا. اخر الترابيزه والصرف طرف الجسم. نعم الصرف اللي هو كده. ويا ترى النهايه من نهايه الصرف ولا نهايه الجسم كده؟ يقول يا ايها المشترك بالاستاذ وقيل بالواسطه اللي هي الخط والنصر والسطح معنا. وقيل بالوسطين قلت المبصر بالذات هو الضوء وحده مش اللون، لعدم توقف رؤيته على رؤية شيء آخر بخلاف اللون مشفى، فإنه إنما يرى بواسطة الضوء. ويقول لك الترجمة بتاعت النجم، إنما يرى بواسطة الضوء فيكون مرئيا ثانيا، يعني مش بالاصل مرئي بالمحل الثاني، مش اولا وبالذات. تعبير عندهم اولا وبالذات او ثانيا وبالعرض. اولا وبالذات او ثانيا وبالعرض، ده من نوع وثانيا وبالعرض، يعني وسط غيره. ماشي كلام ولا مش فاهمين؟ مرة أخرى يا مولاي، مرة أخرى مثلا. حاضر. الشيء يدرك بالجيزات إذا المركبة، يبقى هو مدرك ومزيل أولا وبالذات. نعم. بذاته زي ما قلنا، ما بالذات لا يتخلف، لكن ما بالغير كيف بيت. أما الذي نزل بواسطة سواه أو غيره فهو لا يقال عنه أولا والثاني ثانيا وبالعرض أو ثانيا وبالغير ماشي؟ سبعي التالي العبارة اللي بسفلها مرئيا ثانيا لأنه بواسطة الضوء. أي مرئيا ثانيا وبالعرض أو بواسطة أو بغيره. يعني في فصل بعد وبالعرض. في فصل. كذا لك يا سيدي. أي نصر بالذات بقيل بواسطة فإن كنت المفصل بالذات والضم وحده يعني متوقف وقتي على دون شيء آخر بخلاف اللون فإنه إنما يرى بواسطة الضم فيكون مرئيا ثانيا وبالعرض ثم قال وفصل لا أولا أولا دائما يقولون أولا ورثا لا أولا ورثا قلتم وهم ما هو بلد بخاطر الثاني هناك الثالث يقول قلتم ودي برضو في لغة العلماء انتوا عارفين العبارات يسموها الفناقي فإن قلت كذا قلت كذا الاعتراض يتوقع اعتراضا ويجيب عليه فبيسموها خصوصا في الكتب اللغوية لما تكتب هناك فإن قلت قلت فإن قلت قلت يسموها الفناقي كده لعب وهو يقول أنه قلت كذا كذا يعني هو شانيا وليس أولا بالذات أقول لك كذا ماشي قلت اللي هو الشارع يرد على مين المعترض قلت ما فيه طبعا الكلام ده مشكلة ولا يخش قلت معنى المرئي بالذات وبالعرض أن يكون هناك رؤية واحدة متعلقة بشيء ثم تلك الرؤية بعينها تتعلق بشيء آخر بس واحد من تلك نفسه واحد بشيء آخر تتعلق بشيء آخر فيكون الشيء الآخر مرئيا ثانيا وبالعرض والأول هو بذاته مرئيا بالذات وأولا أولا وبذاته وبذاته وأولا ماشي كيف مرئي بالذات المظاهر ومظهر لا يحتاج إنما ذا لم نراه إلا بواسطة الدهر هو مرئي ثانيا وبالعرض وليس أولا وبالذات ماشي مفهوم صحيح وهو على قياسه على قياسه يعني زيد شبه زاد تشبيه على قياس قيام الحركة بالسفينة يعني الحركة السفينة هي بتحرك وانت واقف جواها لكن بتتحرك بحركاتها يعني انت متحرك بالعرض وبالغيب لكن هي ما متحركة بالذات ماشي لكن إذا تحركت مشيت أنت جوا السفينة يبقى أنت عندك قصرين حركة ذاتية وحركة عرضية حركة وسط السفينة لأنها بتحركك وقال تحركك عكس المشي بك مش كده؟ وأول يعني راكب السفينة هو يتحرك إما حركة غير ذاتية وهي الناشئة عن سفينته أو حركتين إذا كان يمشي داخله ماشي كده ثلاثة السفينة على قياس قيام الحركة بالسفينة وراكبها هذا سفينة نسال الزاد وأما الركب بالعرض وسليم ونحن إذا رأينا لونا مضيئا فهناك رؤيتان إحداهما متعلقة بالضوء أولا وبالذات والأخرى متعلقة باللون كذلك يعني اللون ظهر في أثناء النور قلت لك يعني الألوان داخل الرجل المظلمة بالذيب ولا بالخير، دي مسألة تحتاج إلى مزيد بحث تبعض. وهو هنا يقول يعني توقفوا، يعني انتظروا مزيدا من البحث. وأنا اقترحت بحث لتحويل اللون من حالة كيفية إلى جرد هو اللي بيثبته. يبقى كيف بس بعيدة، يعني العفريت الجن يعني تكون العفريت إذا لا تحكم عليه الصورة، يعني إذا مات على حالة هم في يأخذ صورة الإنسان بس الملك لا يتصور أو لا يتلبس إلا بالأشكال الحسنة. أما الجن فمختلف، وغالبا ما تكون بهائم وزاد. على كل حال عافاك الله ما ليش تخش في اللعبة دي. أنه إذا قتل على صورة تحكم تتلبس الكم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولقد كدت أربطه في شارية المسجد فترمه جميعا. حديث الغبي ده جاء للنبي يقايله يشغل على الصلاة فقبض على رقبته حتى خرج الإنسان. ولو حبيت المصر بالتالية دي تصبح تنظرون إليه جميعا. مظبوط يا شيخ؟ لكن الملك لا تحكم الصورة. ده في البخاري. الملك لا تحكم الصورة. الملك؟ الملك. سيدنا يقول لحضرتك ولكن الملك لا تحكم الصورة. تسأل الشيخ ده. والله يمكن تقدر تاخذ من نزوله لمريم. اقترب منها قالت له اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا لما جاء في هيئه الانسان اليد، وهي اتخذت من اهلها من شقي. قلت شقي شو معنى شو معنى شقي؟ المهم كان بعيد بصراحه. بدا الملك إني أقول لك إنما أنا رسول ربك لأهل ملكي غلام زكي جت إزاي تاني غلام زكية إزاي؟ قالت إيه؟ دي الآية. المهم استنكرت يعني أن تلد وهي لم تمسك من شق البشر ولا مخلوق غير. قال كذلك قال رب وعلي هيك ولنجعلها آية للناس ورحمة منا. وأول ما قال وكان أمرا مقضيا نزل نفخ في صدرها أو مقضيا فأجاءها المخاض لجأت إلى أصل الشجرة وشهدنا عيسى قال كيف اعملي كذا اعملي انت معنا. فنعم الملك ربما له حرية، انما صاحب نزفة اذا مسك تقفش مكانه والاحسن تبعد عنه. ان يراكم هو قبيله من حيث لا تربناه. لكن العلماء القاصرين على الحواس ينفون ذلك، وكان لا يحب الله اذا كان مات على الاسلام قال له النصر شيء ممكن مش الجن النصر الملائكه. والقاضي يقول انا قعدت معاه كثير عشان اقول له اللي حكيت الجن الملك نفي الملك يعني نفي فلان هو مين اللي جاب القران؟ سيدنا جبريل واحد من الملائكه. اذا نفيت وجود الملائكه فنفيت الكتاب. الشبكة فيه وين التخريب ذا القاضي هو أحسن من كلام البشر. لن تعلم اللعبة فيه على قياس السفينة واللي فيها ومتحرك بالذات ومتحرك بالعرض سفينة وراكبها ونحن إذا رأينا لو المثير إلى ثلث إذا رأينا نحن بالذات وإن هذه الأخرى كذلك كانت وإن هذه الأخرى مشروطة مشروطة بالرؤية الأولى يعني رؤية اللون مشروطة برؤية الظل أو وجود الظل صح؟ لكن مشروطة يعني شرط وجود أو شرط إدراك يعني أنت تعيدها ثاني مستوى المعرفة أو مستوى الوجود فعند الإيمان الرازي هو شرط معرفة لا شرط وجود ومش إذا صفيت الملك والأوضة إذا الكتاب الأخضر هيبقى أسود لا هيبقى نور مثلا يعني وشرط معرفة الشرط وجود حقيقة إنما عند الفلاسفة هو شرط وجود يعني يختفي الضوء اللون عند غياب الضوء يعني يا سادة الله بيقول بعد كده ولهذا انكشف كل واحد منهما عند الحس انكشافا تاما بخلاف الشكل والحجم وأخواتهما أخواتنا اللي هو المذهب الحركة والسكون والتجمع والتفرق معنا فإنه كلمة أخواتهما ذا السطر الأول من الصفحة المقابلة فإنه لا يتعلق بشيء منهما رؤية الابتداء لقسم أشياء لا ترى إلا بواسطة الضوء ابتداء بل الرؤية المتعلقة بلون الجسم ابتداء تتعلق هي بعينها ثانيا بمقدارها انت شوف تعرف لونه وتعرف مثلا الكبير صغير المقدار المقدار يعني كم بس كم المنفصل لما كم المنفصل بعد معنا بمقداري يعني كبر الشرق بمقداري وشكلي يعني مربع معين استطيع ضرب كل ده له ايه البصر الرؤية الثانية معنا يعني بصر الفصول وغيره ما يعني من هذه الأوصاف التي تدرك تبعا فهي مرئية بتلك الرؤية لا برؤية أخرى تختفي ولهذا لم تكشف عند الحس أو تنكشف عند الحس تنكشف أو ينكشف على راجح النتائج عند الحس انكشاف الضرب واللون لأنها صحيح ثانيا والعرض بس في خطوات إنما الزمن اللون بعد الضوء على الضوء ثانيا نعم ولكن مباشرة الذكر كشف كأنه الضوء الوجود واعلم هنا بسم رؤية أخرى مغايرة لرؤية اللون على الهامش الكاتب أي تبع تبع اللون تبع الضوء واعلم أنه لا يمكن تعريفهما يعني بالحقيقة يعني التعريف نوعين الحد والرأس زعموا أن الحد هو بيان حقيقة الشيء أو كنه كن المعرفة بالكن فإن دي يعني بالذات كلمة ذات وكلمة ماهية وكلمة كن كل ذا معنى واحد بل وكلمة حقيقة أيضا ولكن البعض يقول حقيقة للوجود الخارجي مش للإدراك الذهني تمام؟ فإذا ضم الوجود الخارجي إلى الماهية يعني المفهوم المفهوم ده إيه؟ ذهن صدى عقلية إدراكية معرفية معنى؟ كده نمشي حاولوا على ربهم إذا أردت تعريف الكل صعب الظلم مش كده حتى اليوم. الله أعلم إنسان أزرق منه التصور ضروري أصلا يعني ما هو ما حقيقته مش ما تأثيره. هل العلم الحديث عرف الظلم تعريفا لا يكفي ساتيات هم يعتبروا ان المحسوسات كلها ضروري كلها من التصورات الضرورية التي لا ضروري تصور ضرورية تصور ضروري كتعريف العلم تصور ضروري ضروري والنظري محتاج يعني حاجة لازمة يعني ممكن المعرفة ضروري هو هنا ما عايش تكون تعريف على سبيل الحد والكل والحقيقة ولا تعريف على سبيل الرسم أو يسموه عنه العلم تعريف إجراح إجراح يعني زي ما قلت الوقت كده أنه لابد منه عشان نفهم الباقي مش حققنا هذا مؤكدا إنما لازم نسلم بيها عشان نفهم الباقي يسمى تعريف إجراح وده غير الحقيقة والكون فهو رسم يعني تعريف ظاهري لأن الحقيقة والكون يعني تعريف شيء بمقوماته الداخلية أما الرسم هو تعريف شيء بخصائص خارجية والمميزات زي أنا وأنت بني آدمين لكن الفوارق الشخصية هي دي فهمني؟ يعني كده يا مولانا على الكلام الدكتور الضوء واللون من كالعلم جديد لا يحتاج الى تعريف ما هو لا يحتاج دي بقول لك ايه الامام الرازي الوجود واعد الحقائق يعرف البشري ليه لان انت تكون وجودي ولا تشك فيه ولا بتشكهم بالنفس مش لازم تكون قريت الكوجت الاول والكوجت الثاني بتاع فيكاو ولكن اي بني ادم عايش رايح ايوه والله انا موجود في بوت الدروس ولا كذا انا موجود في كذا الصغير والكبير والعالم والجاهل وكل واحد في كذا مش طبيعي تقول ودي عايش تعريف لان التعريف يعني تعرف شيء بما هو اعرفه منه لكن اذا كان مساوي له أو أقل ظهورا كيف ستعرفوا هنا مش معناه أنه مكتشف حقيقة يريد أن مكتشف حقيقة أظن أن ليس لكن هو تعريف أو ليس بحاجة إلى تعريف بل هو يعرف غيره إذا كان هو يظهر غيره يجب لك أقل منه ظهورا معنى يا سادة أن يكون هناك أولا أولا وبالذات الأخرى ومتعلقة أنت تفهم يا شيخنا بخلاف كبير الحج والأخواتين فإنه لا يتعلق بشيء منهما رؤية منهما رؤية ابتداء بل رؤية متعلقة بلون الجسم ابتداء تتعلق هي بعينها وصلنا هنا هو الشك الثاني شو بشيء أي تعريف الضوء واللون لظهورهما مش بحاجة فإن الإحساس بجزئياتهما الإحساس بجزئياتهما قد أطلعنا على ماهيتهما لأن الماهية عبارة عن المقومات الحقيقية وبعدين إذا تحققت في حسن أو محمد أو علي أو فاطمة تنضم إليها الفوارق الذاتية الشخصية مش كده؟ فتميز فإذا حذفت الفوارق الشخصية يفضل إيه؟ المهية فإحنا بنعرف يقول عرفناها عن طريق جزئيات الضوء يعني تحققاتها متعددة المختلفة ماشي؟ حذفنا منها المشخصات يعني الصفات العارضة لكل حالة على حدة فلا يبقى بعد ذلك إلا الجوهر والماهية لكن هو هي شيء ما حتى الأيام تعرف ولا حاجة ولا لسه بحاجة فالله العقد غريب الشيء كل يعني العقد هو كتاب مخصوص للشطراني بالجانب العقد بالجانب المعطوب عن العقد ده معناه انه غلب الناس كلها يعني قليل شيء قليل شيء شوف الله وحده ما نزلش يصلي بالله المسيح إذا كان متزين ويزرق إذا فتح هذه الفكرة يروح الجامع ويصلي كثير ويتبرع وكذا وبعدين بعد يرجع البيت يأخذ كاش كذا من الجامع تكلموا في الشراب المقصود في الشراب لابن سينا ليس القمر لأنه في مسجد رياح مباشرة. المشي من المسجد. لأن أنه لا يمكن تعريفهم أي تعريف الضوء واللون لظهورهم في الوجود. إن الإحساس بجزئياتهم قد أطلعنا على ماهيتهم. يعني إذا رتم الهوامش تحت دي هيقول لك الكلام اللي قلته ده إنه لما تيجي للمدركات الجزئية المختلفة تلاقيها عبارة عن مجموعين ماهية ومشخصات كل شخصية إذا حرقتها بتقول مش هيفضل إيه؟ الماهية هو علقناها بالجزئيات كده بحسب المشخصات والفوارق الذاتية للمدركات المختلفة من أنواع أو حوادث الضوء والنور فلا تبقى إلا الماهية لكن إيه هي الماهية؟ نحسبها لكن بالطريقة دي نعزم طريق الحاسة المعروفة بالعلم العلم والباقي في المكان على ماهيتنا خلاص لا على كل شيء فإن الإحساس بجزئياتهما مع كلام الخصول في العاب من حشية قد أطلعنا على ماهيتهما لا يبني به ما يمكننا من تعريفاتهم ما تجبش حقيقة على تقدير صحتها كما مر يعني لا يمكن تعريفهما تعريفا حديا تعريف حديا من قبيل الحد انما يمكن تعريفهما تعريفا رسميا اجرائيا علميا انا كثر الهم اي تعريفا حديا على تقرير صحتها كما مر في مباحث الحراره ايه هي مر حراره المشكله قد مرت السؤال بتاع العقار يعني هل اللون في الجسم الثابت على درجه واحده واذا كنت كذلك مما تعرض مقوله العرض ولا يبقى زمنين والله هو ثابت عند الفلاسفه الحكماء كيف لا يبقى زمنين ده كلام المتكلمين فما تربطش بين المدرستين كل حاجة وكل حاجة عندهم هم يمكن أن يقوم العرض بالعرض ويمكن أن يبقى العرض فإحنا هنا بيتكلم عن الفلسفة مش عن الفكر فالعرض السائل يكون أجرة المقصود وشكرا هو يقول وشكرا وشكري وإحنا شكرا 200 3 وثلاثين وشكرا الله على شكرا